قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء، فيطلق النكاح ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء، وهو في كتاب الله في القرآن بمعنى العقد، إلا في آية واحدة، وهي قوله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها. فكل ما جاء من لفظ النكاح في القرآن فهو بمعنى العقد سوى هذه الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أنه يؤمر من لديه الباءة، يؤمر من لديه الباءة، والباءة هنا بمعنى مؤنة النكاح، وهي النفقة والمهر، وليس المراد بالباءة هنا القدرة على الوطء، لأن الباءة تطلق أيضا على القدرة على الوطء، وهذا هو الأصل فيها، وأن المراد بالباءة يعني القدرة على الجماع. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، علم أن هذا الشاب قادر على الوطء، لكنه ليس قادرا على الباءة التي هي بمعنى المؤنة، لأن قوله: ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو رد الخصيتين، يعني إن الصوم يكون بمنزلة الوجاء، يعني يعينه على فرجه، فيحفظ الصوم للعبد فرجه، يعينه على ذلك. ومن هنا نأخذ من هذا الحديث أن من كان ذا شهوة، لأنه قال فإنه له وجه، إذن هو ذو شهوة وله قدرة على المهر والنفقة، فإنه يجب عليه النكاح، يجب عليه النكاح. وهذا أصح القولين، وهو رواية عن أحمد واختيار طائفة من أصحابه، وأما الجمهور فقالوا إنه يستحب، لكن ظاهر الحديث يدل على الوجوب. من كان ذا شهوة وكان ذا باءة، يعني قدرة على، يعني كان قادرا على الوطء، قادرا على ذا شهوة وذا باءة، يعني هو قادر على النفقة والمهر، فإنه يجب عليه النكاح. هذا هو صح القول. فإن كانت ليست له شهوة كالعنين أو له شهوة وهو فقير لا يقدر فإنه لا يجب عليه قطعا. وهل يستحب له؟ إن كان ذا شهوة وهو فقير فالأظهر أنه يستحب له، والله يعينه، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأما إذا كان لا شهوة له لكنه يريد المرأة التي تخدمه وينفق عليها فنقول إن هذا مباح، إن هذا مباح في الأصل. وإن كان قصده النفقة على المرأة والمرأة لا تحتاج إلى الفراش فإنه يكون مستحبا عندما أن المرأة تحتاج إلى من ينفق عليها فينكحها وهو لا يريد فراشها لأنه ليس له شهوة، ليس له شهوة في المرأة لكن ينفق عليها، ينفق عليها ويكون وليا عليها يحفظها ويسترها، فهذا يستحب لما فيه من نفعها بالنفقة. إذن إن كان الرجل له شهوة وله قدرة في المال فيجب، وله قدرة في المال فيجب. فإن كان له شهوة وليس له قدرة في المال فالأقرب أنه يستحب، وإن كان لا شهوة له فيباح، إلا أن يكون له مقصود حسن من نفقة ونحوها فنقول يستحب لهذا المعنى الذي قصده وهو النفقة. نعم. فإن كان يخاف على نفسه الزنا فيجب عند عامة العلماء، يجب عند عامة العلماء إذا كان يخاف على نفسه الزنا، إذا كان يخاف على نفسه الزنا. واعلم أن ما تقدم من الكلام في أحكام النكاح أن هذا لا يختص بمرة في العمر بل يكرره عمره، يعني بمعنى أنه لو ماتت امرأته نقول إن كان ذا شهوة وذا قدرة مالية وجب عليه أن ينكح أخرى، أو إذا طلقها فلا نقول إنه يكفي مرة في العمر بل يتكرر في عمره كله، واضح؟ يبقى في عمره كله هذا الحكم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. في أن ترك التزوج بالنساء أنه من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رغبة يعني إعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن سنة المرسلين من قبله، فترك النكاح تعبدا ينهى عنه، وفيه تشبه بالنصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. هذا حديث صحيح وفيه النهي عن التبتل، عن التبتل وهو ترك التزوج، الانقطاع عن النكاح إلى العبادة، وفيه أن سلم نهى عنه نهيا شديدا، فالظاهر أن هذا النهي للتحريم، وفيه رغبة كما تقدم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تزوج الودود الولود، إن قيل كيف يعرف أنها ولود؟ فالجواب أن هذا يعرف بنسائها من أخواتها وعماتها وأهل بيته يعرف ذلك، فيعرف أنها ولود لذلك، والودود هي التي تتودد إلى زوجها إن أمرها أطاعته وإن رآها سرته. تزوج الودود الولد، إذن يستحب أن تكون ولودا، وهذا من أعظم مقاصد النكاح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأما ما يدعى إليه من تحديد النسل خوفا من الفقر وعدم القدرة على النفقة على الولد، فإن هذا مخالف للشريعة منهي عنه، فلا يجوز تحديد النسل خوفا على الولد، خوفا على النفقة، خوفا على الولد من الفقر وعدم القدرة على النفقة، فإن هذا أمر محرم. فيقول المسلم: تزوج الودود الولد. استحب العلماء أن تكون ولودا لهذا الحديث، واستحبوا أيضا أن تكون دينة لما يأتي من الحديث الذي بعده، واستحبوا أن تكون جميلة لما يأتي من استحباب النظر إليها، وقالوا يستحب أن تكون أجنبية يعني غريبة ليست من أهله، يعني ليست من بنات عمه. قالوا: لأن بنات الأباعد أنهن أنجب، فيأخذ من صفات أخواله بالإضافة إلى صفات أهله، فيجمع بين الخصال الحميدة التي تتصف بها الأسرتان. ويقولون إن بنات العم أصبر، ولذا إذا رأينا أن هذا من خلقه أنه يحتاج إلى الصبر، إذا رأى الأب من خلق ابنه أنه يحتاج إلى من يصبر عليه، فابنة عمه أصبر. ولكن الأجانب يعني الأجنبيات عنه هؤلاء، وإن كانت من بنات أخواله الذين ليسوا من أقاربه نسبا، يعني ليسوا أعمامه، فإن نساء الأباعد كما تقدم أنجب، وتقدم إيضاحها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. نعم، تنكح المرأة لأربع: لمالها، فالمال يقصد للنكاح، ولحسبها، المراد بالحسب يعني طيب الأصل، وهو يضاف إلى النسب، فالحسب ما في هذه الأسرة من المكارم، مكارم الأخلاق، من جود، وهو أعلى خصال، وهو أعلى خصال الحسب الذي هو الكرم، يعني من كرم وشجاعة وغير ذلك من الصفات، هذه تسمى بالحسب. ولجمالها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله تربت يداك هذا صورته صورة الدعاء، التصقت يداك بالتراب فقرا، لكن هذا ليس مرادا، فهو على صورة الدعاء لكن الدعاء ليس مرادا، يعني المقصود منه الحث، يعني اظفر بها لا تفوتك، فهو حث على أخذ ذات الدين، على النكاح من ذات الدين، وليس المقصود الدعاء. وهذا يدل على جواز مثل ذلك، فما يكون صورته صورة الدعاء لكن الناس لا يريدون به الدعاء، فلا يحتاج أن نقف عند هذه المعاني ونقول إن هذا دعاء فيترك، لا، ما دام أنهم لا يريدون به الدعاء وإنما يريدون به معنى آخر فلا بأس من استعماله. لكن ما يقول، ما يقال انه باستحباب، يعني باستحباب ذلك، يعني لا سيما في المال. نعم، الحسب هذا كما تقدم في الأجنبية، وأنها تؤخذ لأنه أنجب. فالحسب الذي يكون في الأسرة، المراد بالحسب هنا ليس النسب، المراد بالحسب ما يضم من مكارم الأخلاق إلى هذه الأسرة، فهذا هو الحسب. هذا هو، قد يكون الرجل له نسب، يعني من أسرة ذات نسب، لكنه ليس له حسب، يعني لا يكون له مكان، لا يكون له مكان. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنساناً إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. كان إذا رفع أو رفع، يعني بالهمز والتخفيف، يعني هنأ، إذا هنأ إنسان إذا تزوج قال له ذلك. ويستحب له كما في أبي داود وغيره أن يضع يده على ناصيتها ويقول اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وفي أبي داود أيضا أنه يصلي ركعتين ثم يأخذ برأسها ويقول اللهم بارك لي فيها وبارك لها، اللهم بارك لها فيا وبارك لي فيها وارزقني منها. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. نعم، ويقرأ ثلاث آيات، جاءت هذه الآيات يعني مفسرة، وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآية من سورة البقرة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية من سورة الأحزاب. وقد سأل شعبة أبا إسحاق وهما رواة هذا الحديث، فقال في النكاح وفي غيره، قال في كل شيء، قال في كل شيء. وقد استحبها العلماء قبل النكاح خطبة له، كما أنها تستحب كذلك في سائر الخطب، ومن ذلك خطبة النكاح، ولا تجب خلافا لمن قال من أهل العلم وجوبها من أهل الظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في الحديث الذي يأتي حديث الواهبة نفسه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، فهي إذن نعم مستحبة، فهي إذن مستحبة لا تجب. واستحب أن يكون العقد يوم الجمعة، وفيه حديث عند أبي يعلى ولا يصح. واستحب أن تكون مساء أمس بالإملاك، لكن الحديث أيضا لا أصل له، لكن الحديث لا أصل له. نعم. تزوج في شوال شيخ، حديث عائشة. نعم. هل هو كانت تستحب أن تزوج نساءها في شوال؟ أن أخذ منه سكين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها في شوال. وليظهر أن هذا من باب الموافقة. لكن يعني من قرب نكاحه لما كان في آخر أيام يعني رمضان، فقد يقال انه يؤخره الى شوال، لكن لان السنه كلها يحتاج الناس فيها الى النكاح، والذي يظهر ان هذا من باب الموافقه، الذي يظهر ان هذا من باب يعني الموافقه. فولو قيل يعني بانه حسن موافقه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ان هذا فيما يكون موسع، لأنه لا شك أن التبكير بالزواج وعدم الانتظار به يعني أولى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: انظر إليها. قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. هذه الأحاديث تدل على أنه يستحب للرجل إذا أراد أن ينكح امرأة وغلب على ظنه أن أهلها يقبلون به، ليس فيه ما يدعو إلى الرد، فإن له أن ينظر إليها، أنه يستحب له أن ينظر إليها، إذا أراد خطبتها وغلب على ظنه أن أهلها يجيبونه. والجمهور قالوا بالاستحباب، وهو رواية من أحمد، والمشهور في المذهب أنه يباح، لكن الأظهر الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، وهذا أمر. فالذي يترجح أن هذا للاستحباب، فيستحب له ذلك، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. وأما المشهور في المذهب فإنهم يقولون بالإباحة، لكن الأقرب هو الاستحباب. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن استطاع أن ينظر منها، قالوا: ينظر منها إلى ما يظهر غالبا من وجهها، أن يظهر غالبا من المرأة في بستان أهلها وفي بيت أهلها وعند النساء، فالذي يظهر غالبا ينظر إليه من الوجه والرقبة والشعر واليدين والقدمين، فالذي يظهر غالبا ينظر إليه. وعند أهل الظاهر أن له أن ينظر إلى جميع بدنها سوى السوأتين، وهذا ضعيف، لأنه يدعو إلى الزنا، لأنها أجنبية عنه، وعلى ذلك فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من وجه ونحوه مما يظهر غالبا. فإن نظر إلى الساق فإن هذا، فإن الذي يظهر جوازه، لما جاء عن عمر في مصنف عبد الرزاق أنه كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها إليه، فكشف عن ساقها، لأن الساق يستدل به على بقية بدنها، بالنظر إلى عراقيبها ونحو ذلك. وعلى ذلك فله أن ينظر، لأن الساق ترفعه المرأة في بيتها، ترفع المرأة، فالساق الذي يظهر كذلك أنه يجوز النظر إليه. وأما الفخذان والصدر ونحو ذلك فإنه لا يجوز، لأن هذا يدعو إلى الزنا. قال هنا: فإن استطاع، هذا يدل على أن له أن ينظر وإن لم يأذن الولي، وإن لم تعلم المرأة، فلا يشترط لا إذن الولي ولا رضا المرأة ولا علمه، يعني يتصيد النظر، ويحتال حتى يراه، إما أن يراها وهي في بستان أهلها، تصيد بين النخيل ومن وراء الجدر حتى يرى، أو إذا أتت إلى أهله، أهل أخواته نحو ذلك، تصيد النظر. المقصود أنه له أن ينظر إليها ولو لم يأذن وليها، ولو لم ترضى هي. وهذا كما تقدم هو ظاهر الحديث السابق، وهو المذهب أيضا. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أنه ينهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، أنه ينهى المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا يثير العداوة والبغض، يعني يقع أهل الإسلام بالضغائن فيما بينهم بسبب مثل ذلك. حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، لم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يترك الخاطب قبله أو يأذن له، يستأذنه فيأذن. وعلى ذلك عندنا أحوال: الحالة الأولى أن يقبل يخطب فيقبل، فليس لأحد أن يخطب، لأنهم قد يعرفونه، يعرفون الأول ويأخذون بالثاني، فليس له أن يخطب على خطبة أخيه إذا قبل قالوا نعم نحن نوافق، هذا واضح. أيضا وهي حال أخرى، إذا لم تصدر منهم الموافقة لكنهم قد سكنوا إليه، يعني سكنوا إليه واطمأنوا، فما بقي إلا نعم التصريح بالقبول، يعني حصل منهم طمأنينة وركون وسكون، سكنوا إليه، يعني يريدون أن يقبلوا، يعني كما يعبر عندنا متوجهون إلى القبول، متوجهون إلى القبول. فهذا كذلك لا يجوز لعموم الحديث. الحال الثالثة أن يجهل الحال، فلا يدرى هل قبلوا أم لم يقبلوا، وهل هم ساكنون إليه مطمئنون أم لا، لا يدرى، لا يدرى، يجهل الحال. فقولان لأهل العلم أصحهما، وهو قول في المذهب اختاره ابن سعدي خلافا للمشهور في المذهب، أنه لا يجوز أيضا لعموم هذا الحديث. وعلى ذلك فسواء قبلوا أو سكنوا إليه أو جهل الحال فإنه لا يجوز، فإنه لا تجوز الخطبة، فإنها لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه. نعم. فإن فعل وخطب على خطبة أخيه فزوجوه، فهذا النكاح في أصح القولين وهو قول الجمهور أنه نكاح صحيح، نكاح صحيح مع الإذن. لما؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات النكاح، وإنما يعود إلى أمر خارج عنه وهو الخطبة. ومن أهل العلم من قال إنه يبطل، هو القول الثاني في المسألة، لكن الراجح أنه يصح، يصح مع الإثم، يعني قبله، قد يكونون كما نعبر نحن أخذوا الكسوة، ثم جاء رجل يخطب فزوجوه وتركوا الأول يأثم، ولكن النكاح يصح، لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج، والنهي إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أن المرأة تهب نفسها له، يعني مجانا بلا مهر، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما أمته فلا يحل أن تنكح المرأة إلا بمهر ولو يسير، ولو يسير. نعم. جئتك أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. صعد يعني رفع بصره بالنظر إلى أعلى، يعني إلى أعلى المرأة من وجه، ثم إنه صوبه إلى أسفل ينظر إليه. ثم طأطأ رأسه حياء عليه الصلاة والسلام، حياء منها لأنه لم يشأ قبولها عليه الصلاة والسلام بعد أن نظر إليها. نعم. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله، لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء. فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، أو إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. نعم. وهذا الحديث فيه أنه لا بد من المهر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا هو مذهب جمهور العلماء ولو كان يسيرا. ومن ذلك أن يؤجر نفسه لها، مثل أن يعلمها القرآن، لأن تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه للفقير، الفقير له أن يأخذ أجرة. فإذا علمها القرآن جاز أن يكون تعليمه لها القرآن أن يكون مهرا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلمها من القرآن. هذا هو المهر، فعلمها من القرآن، لأن تعليم القرآن يجوز أن يأخذ عليه أجرة. مثل لو قال: أبني لها حائطا، يكون المهر أن يبني لها حائطا مثلا أجرة، هي تأتي بالمواد وهو يبني الحائط أجرة، فيجوز أن يكون هذا مهر. نعم. واعلم أن المهر، واعلم أن النكاح له 3 أركان: الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، بأن لا تكون المرأة مثلا معتدة، فلا بد أن يكون الزوجان خاليان من الموانع. الركن الثاني الإيجاب، والإيجاب هو قول ولي المرأة، هو قول ولي المرأة أو من يقوم مقامه، كأن يقول: زوجتك ابنتي، هذا يسمى بالإيجاب. والثالث من الأركان القبول، والقبول هو قول الزوج أو من يقوم مقام الزوج كالوكيل. هذه الأركان. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: قد زوجتك أو ملكتك بما معك من القرآن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالإيجاب، يسمى بالإيجاب، فهذا يسمى بالإيجاب. وأما القبول فبأن يقول الزوج قبلت، وهنا الرجل قال قبل ذلك فزوجني، الرجل قال قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، وأخذ الجمهور خلافا للحنابلة أنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، أنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، يعني يقول الزوج زوجني فيقول زوجني، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. فالراجح أنه يجوز أن يتقدم، أن يتقدم القبول الإيجاب، كان يقول زوجني فيقول قبلت، فيقول قبلت. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم أن النكاح لا يصح إلا بلفظي التزويج أو الإنكاح، زوجتك أو أنكحتك فقط. لو قال ملكتك أو قال جوزتك مثل ما يقول العوام، أو قال ملكتكها أو نحو ذلك من الألفاظ، قالوا إنه لا يصح. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الراجح واختيار شيخ الإسلام أنه يصح بكل لفظ دل عليه، أنه يصح بكل لفظ دل عليه، فلا يختص هذا بلفظ دون لفظ وبأي لغة. فأي لغة وبأي لفظ من الألفاظ تلفظ به الزوج أو تلفظ به الولي فإنه، وكان هذا اللفظ يدل على النكاح، يعني اعتاد الناس على أنهم يطلقونه على النكاح، فهذا يكفي، لأن هذا هو المقصود، لأن هذا هو المقصود وهذا هو الصواب. وهنا في هذا الحديث قال ملكتكها بما معك من القرآن. نعم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح وفيه الأمر بإعلان النكاح. وفي أبي داود فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، وهو حديث صحيح أيضا. وبهذا استدل المالكية على اشتراط إعلان النكاح، وهو عندهم يكفي عن الشهود، فلا بد من إعلان النكاح، فلا يجوز أن يسر به، لا بد أن يكون النكاح معلنا، أعلنوا النكاح، وهذا الأمر للوجوب، والراجح أنه يجب إعلان النكاح، وهو شرط إن لم يكن هناك شهود. أما إن كان هناك شهود فإن الشهود يكفون في الاشتراط. وعلى ذلك فالراجح أنه إذا كان هناك شاهد، إذا كان هناك شاهد عدل فإن النكاح يصح، ولو كان النكاح سرا لا علنا يصح، لكن مع الإثم فيجب إعلان النكاح. لكن عند المالكية أنه اشترط إعلانه، اشترط إعلانه. نعم. واعلم أنه كما أن للنكاح، كما أن للنكاح أركانا وهي الثلاثة التي تقدمت، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، فإن له شروط. الشرط الأول من شروط النكاح تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فلا بد من أن يعين الزوجان، فيقول زوجتك هذه، يشير إليها، أو زوجتك ابنتي فلانة يسميها، أو يصفها بما تتميز به، زوجتك ابنتي الكبرى. ولا يشترط على الصحيح أن يكون هذا في العقد ما دام أنهما في الباطن اتفقا على ذلك، يعني قد يكون في العقد يقول زوجتك ابنتي ويسكت، ولو عشر بنات يقول زوجتك ابنتي ويسكت، في العقد، ولا يقول زوجتك ابنتي فلانة، لكن الخطبة، لكن الخطبة لفلانة، وقد دفعوا لها كسوة ورأوها وهم متفقون على أن هذه التي يتزوجها، لكنهم لم يتلفظوا بهذا في العقد، لكن في الباطن متفقون على أنها فلانة. الراجح أن هذا لا يضر، الراجح أن هذا لا يضر، وإن كان الأحوط خروجا من هذا الخلاف أن يعين فيقول زوجتك ابنتي فلانة. إذن لا بد أن يعين، إما بالظاهر بأن يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز، وإما في الباطن على الصحيح بأن يتفق على فلانة. لكن الأولى والأحوط أن يعينها ظاهرا وباطنا، يعني ما يكفي احتياطا، يعني خروجا من هذا الخلاف ينبغي لهم ألا يكتفوا بالباطن. كثير من الناس كما ذكرت لكم يعني يتفقون على أن الزواج على فلانة، لكنهم عند العقد لا يسمونه، يقول زوجتك ابنتي والآخر يقول قبلت، لكنه يريد ابنته التي رآها وكساها أو رآها أهله، وهذا هو المتفق عنده. فالراجح أنه يصح، لكن ينبغي الخروج من الخلاف أن يعين. إذن تعيين الزوجين. الشرط الثاني من الشروط الرضا، ويأتي الثالث الولي، ويأتي الكلام عليه. الرابع الشهود، بأن يشهد شاهدان عدلان ذكران حران يشهدا على هذا النكاح. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الشهادة لا أصل لها هنا في الكتاب والسنة، ولذا يرى القول بإعلان النكاح كما تقدم من مذهب المالكي، وهو لا شك أن الإعلان يتضمن الشهود. لا شك أن الإعلان إذا أعلن فمن دعوا إلى هذا النكاح وضربوا له الدف واستمعوا، هؤلاء كلهم شهود على هذا النكاح. وهذا كما تقدم هو مذهب المالكية. والراجح أنه لا بد من أن يشهد شاهدان، نعم، عدلان، وعليه العمل كما قال الترمذي. وفيه حديث عن عمران، عن الحسن عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والصواب أنه مرسل عن الحسن، إذن هذا من مراسيل الحسن. وجاء عند الدارقطني، والأول عند البيهقي، وجاء عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، والصواب وقفه على ابن عباس. وعلى ذلك فاجتمع عندنا مرسل وقول صاحب، مرسل الحسن وقول صاحب وهو ابن عباس. فعلى ذلك المرسل يشهد له الموقوف، فالمراسيل يعمل بها إذا شهدت لها الآثار الموقوفة. ثم قول ابن عباس لا يعلم له أيضا مخالف. فالذي يترجح أن الإشهاد له أصل، وعلى ذلك فلا بد من شاهدي عدل. إذا قلنا تعيين الزوجين والرضا والولي وكذلك الشهود، فهذه شروط النكاح. نعم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. حديث لا نكاح إلا بولي قال غير واحد من أهل العلم إنه متواتر، متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومن صح هذا الحديث ابن المديني وغيره من أهل العلم. فلا نكاح إلا بولي، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، خلافاً للأحناف القائلين بأنه يصح بلا ولي، استدلالاً بقوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا أن ينكحن أزواجهن، فأضاف النكاح إليهن. ويرد هذا بأن في الآية ما يدل على أنه لا بد من الولي، وهي قوله: فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، فدل على أن للولي أمر، فدل على أن للولي أمر. ولذا قال: فلا تعضلوهن، أي تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، ولذا فالصواب ما عليه العامة من أهل العلم، كما أن هذا هو اللائق بالمرأة لا تباشر عقد النكاح، لا تباشر ذلك بنفسها، فإن هذا غير لائق بالمرأة، لأن هذا يشعر برغبتها، يشعر برغبتها بالوطن، وأيضا تحتاج لمن ينظر إليها، لمن ينظر لها، فقد يكون هذا الرجل ليس بكفر، قد يكون عنده من الفسق أو غير ذلك مما يضر بالمرأة، فاحتاجت المرأة إلى ولي يصونها، إذن لا بد من الولي، وهذا أحد شروط النكاح كما تقدم. وهذا كالإرث يرتب، فالأب هو وليه، ثم وصي الأب، وصيه بعد الموت، يعني من أوصى إليه ببناته أن يزوجهم وصي الأب، ثم الجد لأب، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وهكذا كما تقدم في باب، كما تقدم في المواريث، إلى الولاء ثم السلطان، ثم السلطان. فإذن الأب، ثم الوصي، ثم الجد لأب، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وهكذا كما تقدم في العصبة في المواريث. ولا يزوج الأدنى، الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى، فلا يزوج مثلا الأخ الشقيق مع وجود الجد، ولا الجد لأب مع وجود الأب، لا يزوج إلا أن يعضلها وليها، فإذا عضلها وليها جاز لمن بعده أن يزوج، أو غاب غيبة منقطعة، بحيث أنه يحتاج إلى كلفة ومشقة حتى يأتي مسافر، في قد غاب غيبة منقطعة، إذا انتظروه ربما فات هذا الخاطر، ولحقه، ولحقهم الحرج. فإذا غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بحرج، لا تقطع إلا بمشقة، جاز للولي بعده أن يزوج. هذا ما يتعلق بالولي. والولي لا بد أن يكون مكلفا، لا يزوج الصبي ولا المجنون، لا بد أن يكون مكلفا ذكرا، المرأة لا تزوج المرأة، ذكرا رشيدا حرا، والرشيد في والرشد في كل موضع بحسبه. فالرشد في النكاح بأن يعرف الكفاءة، ويعرف ما تحتاج إليه المرأة في النكاح، ويعرف من هو المناسب من الرجال، إلى غير ذلك مما له تعلق بأمر النكاح. إذن لا بد أن يكون مكلفا حرا رشيدا ذكر، حرا رشيدا ذكر، هذا هو الولي في النكاح. نعم. شائع عند الناس تزويج الأخ مع وجود الابن، تزويج الأخ، أن يلي الأخ التزويج مع وجود الابن. نعم، لا ما يصح هذا، لا أبدا، يؤمر بإعادة العقد. وقد يكون موكل، يعني أحيانا يكون حاضر الابن، فمن أجل تطيب خاطر الأخ أو أحيانا الجد، نعم الجد مع الأب، حتى الأب يكون الأب موجود وأبوه موجود، فتجد أن الناس يستحيل أن يعقد مع وجود أبيه، فيكون الأب هو الذي يزوج، فهذا يكون يعني وكيله. يعني إذا قال العاقد أيها الأب قل زوجت، يقول لها أنا أبي يقول هذا، هذه وكالة. كذلك عندما يقول الابن أخي يزوج، عمي مع وجود عمي أو مع وجود نعم مع وجود عمي أو عمي يزوج، فمع وجود الابن مع وجود ليس عم، نعم هنا الأخ الشقيق له، يعني مع وجود الخال، فهو الخال يزوجها، فهذا هذه وكالة، هذه وكالة، فحينئذ يصح العقد بناء على أنها وكالة. وبعض الأسر يكونون قد وكلوا هذا الكبير فيه على جميع ما يتعلق بالزواج، فهذه وكالة، لأن الوكالة لا يشترط أن تكون مكتوبة، لكن هذا لدفع الخلاف وتوثق، لكن من جهة الشرع لا مانع شرع. لكن بعض الأبناء يرفضون أن يزوجوا أمهاته، فيزوج الأخ الشقيق لأن الابن يعظ ويعبى، فهذا لا بأس به ما دام أن الابن عضلها، يعني يأنف كثير من الأبناء أن يزوج أمه، فيتولى الأخ الشقيق من هذا الباب، ويكون الابن لا يحضر ولا يرضى ولا يبارك ولا، إذن عاضل، فيجوز شرعا أن يزوج الأخ الشقيق بناء على أن الابن قد عضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث الصحيح فيه فوائد، منها أن المرأة لا يصح نكاحها بغير إذن وليها، وقوله بغير إذن وليها هذا القيد جرى مجرى الغالب، جرى مجرى الغالب، وليس المراد أنها إن نكحت بإذن وليها صح، إن نكحت بإذن وليها يعني بلا ولي لكن بإذن فقط صح، ليس هذا هو المراد، ولذا قلنا إن هذا يجري مجرى الغالب، وذلك لأن الولي عندما يعقد فهو قد أذن، فهو قد أذن، فلا بد من أن يتولى الولي، فالمرأة لو تولته بإذن وليها لم يصح. وهناك تخريج في مذهب أحمد وهو غلط، كما قال شيخ الإسلام أن المرأة يصح أن تزوج نفسها بإذن وليها، تقول لولي أريد أن أتزوج، يقول أذنت لك أعقد، أنت يقول لا أنت أعقدي على نفسك أنا أذنت لك، هذا فيه تخريج يعني بأن يكون وجها لكنه غلط كما قال شيخ الإسلام. وعلى ذلك فقوله بغير إذن وليها هذا مما يجري مجرى الغالب، وأن المراد بذلك يعني بالولي كما تقدم في الأحاديث السابقة، لا نكاح إلا بولي. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، إن دخل بها بلا ولي فالنكاح باطل لكن لها المهر بما استحل من فرجها، إن حصل وضع فلها المهر. وفي قوله فإن اشتجروا فالسلطان وليه من لا وليه ولي له، فيه أن السلطان والقاضي نائبه وليان، فالسلطان وينوب عنه القاضي ولي لمن لا ولي له، فالحاكم يعني القاضي يزوج أيضا، إذا لم يكن لها ولي أو عضلها أولياؤها فإن السلطان يزوج. ومن شروط الولي اتفاق الدين، قلنا أن يكون ذكراً مكلفاً رشيداً حراً مع اتفاق الدين كالإرث، لكن يستثنى من ذلك السلطان، فإن السلطان يزوج من تحت ولايته ولو كنا ذميات، يزوج ولو كنا ذميات. وعلى ذلك فمن تسلم من النساء فيجوز للقضاة أن يتولوا إنكاحهن، يجوز للقضاة أن يتولوا إنكاحهن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذه الأحاديث فيها اشتراط الرضا، فيها اشتراط الرضا. وهل يشترط أن يشهد شاهدان على رضا المرأة؟ الجواب إنه لا يشترط عند عامة العلماء، إلا وجهاً ضعيفاً في مذهب أحمد والشافعي، لكن العمل فيما أعلم عندما أذوني الأنكحة على هذا في العدل عندنا على أنه يشهد على رضاها. وهذا وإن كان وجهاً ضعيفاً في مذهب أحمد والشافعي، لكن ليكون النكاح متفقا عليه، ولئلا تجحد المرأة وتقول إني لم أرضى، فيستحب أن يشهد الشاهدان على رضا المرأة، هذان الشاهدان أو يشهد غيرهما على أن المرأة قد رضيت. إذن يشترط رضا المرأة. أما الإشهاد على الرضا فهذا لا يشترط، لكن يشترط رضاها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر يعني يطلب أمرها، يطلب أمرها فتنطق. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني يطلب إذنها، وإذنها لحيائها، وهذا في القديم، يعني الآن النساء حتى وإن كنا أبكارا ينطقن ويقولن رضينا أو لم نرض، فإذنها أن تسكت. متفق عليه. البكر إن كانت دون 9 سنين، البكر لها أحوال، إن كانت دون 9 سنين ابن 8 مثلا، فيجوز أن يجبرها الأب دون غيره من الأولياء. اعلم أن باب الإجبار لا يختص بمن يختص بالأب وبوصي الأب من بعده فقط، ليس لأحد أن يجبر، لا العم ولا الجد ولا الإبن ولا أحد، حتى الحاكم إلا إذا رأى الحاجة في بعض المسائل، في مثل يعني مجنونة أو صغير، فقد يجبر الحاكم لمصلح فقط، لكن ليس لأحد أن يجبر إلا الأب، والذي يقوم مقام الأب بعد وفاته هو الوصي. قلنا البكر دون 9 سنين، هذه يجوز أن تجبر إجماعا، يجبرها من؟ الأب. فالأب له أن يزوج بنت 7 وبنت 6 وبنت 5، يزوجها ولو عقدا، يعني العقد أن يجبز، وإن كانت لا تدخل إلا وهي بعد سنين، المقصود هنا العقد، له أن يجبرها إجماعا، هذه البكر دون 9. ومثلها الثيب دون 9 عند عامة العلماء، عند عامة العلماء الثيب دون 9 كذلك، والأدلة تدل على هذا، إذ لا فرق في الشرع بين الثيب والبكر إلا أن الثيب تنطق والبكر تستحي فتسكت. فإذا دون 9 سنين البكر بالإجماع، وكذلك الثيب عند عامة العلماء يجوز للأب أن يجبره دون 9. فإذا بلغت 9 سنين فالبكر، إذا بلغت 9 سنين فقال الجمهور للأب، وعليه المذاهب الأربعة للأب أن يجبرها بنتسع، بنتسع للأب أن يجبرها. وأما الثيب فإنها لا تجبر بنتسع سنين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد أن البكر كذلك بنتسع سنين لا تجبر، أنها لا تجبر لعموم الحديث. والبكر تستأذن، هذا عام يشمل من كانت بالغة ومن كانت بنت 9 ولو لم تبلغ، وإنما أخرجنا من دون 9 للإجماع، أخرجنا من دون 9 للإجماع. قوله البكر هذا يدخل فيه البكر التي لها 9 سنين. إذن البكر بنت 9 فيها قولان لأهل العلم، المذاهب الأربعة أن للأب أن يجبرها، وعند شيخ الإسلام ورواية أحمد أنه ليس له أن يجبرها. وبنت 9 تختلف، لأن بنت 9 سنين تكون في الغالب قد حاضت وتطلعت إلى النكاح، فكان لها في نفسها إذن، فكان لها في نفسها إذن فلا تجبر. فإن كانت فوق ذلك بالغة، البكر البالغة، الثيب البالغة لا تجبر عندها، لا يجبرها حتى أبوها، الثيب البالغة. والثيب بنت 9 كذلك لا تجبر. بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا البكر البالغة. إذن نعود إلى ما تقدم، الثيب لا تجبر إلا إن كانت دون 9، الثيب ما تجبر سواء كانت بنت 9 أو فوق إلا أن تكون دون 9 سنين، هذه الثيب. أما البكر فإن كانت دون 9 فإنها تجبر، إن كانت بنت 9 فقولها. الراجح اختيار شيخ الإسلام أنها لا تجبر وهو رواية عن أحمد. بقيت البكر البالغة وهو الكثير وقوعا، فقال الجمهور إن لأبيها أن يجبرها، وقال الأحناف وهو رواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وجماعة من المحققين كابن سعدي وشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من أهل العلم، قالوا إن البكر البالغة لا تجبر، البكر البالغة لا تجبر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأذن وإذنها سماتها. وأما قوله الثيب لا تنكح الأيم حتى تستأمر، فهذا يدل على أن فيه أن الأيم أحق بنفسها لأنها تنطق، فهي أحق بنفسها لأنها تنطق. ثم لو دل قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر فهذا من دلالة المفهوم، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، لأن قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن منطوق، فيقدم على دلالة المفهوم التي تؤخذ من الجزء الذي قبله، على أن المعنى كما تقدم لا تنكح الأيم حتى تستأمر يعني هي أحق بنفسها لأنها تعرب عن نفسها وتبين. إذن الراجح أن البكر البالغة لا تجبر، البكر البالغة لا تجبر. ومثلها أيضا على الصحيح خلافا للأحناف، الأحناف يوافقون في البكر البالغة ويقولون بنت 9 البكر تجبر، والصحيح أن البكر بنت 9 أيضا لا تجبر، لا تجبر. وما المراد بالأيم؟ الأيم في المشهور في مذهب أحمد والشافعي هي الموطوءة بحل أو حرمة، بحل أو حرمة، وعلى ذلك فالمزني بها ثيب، المزني بها ثيب لا بد من أن تستأمر. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والأحناف اختيار ابن قيم أن الأيم هي التي فارقها زوج، وأما المزني بها فليس الزنا له هذا الحكم، وهذا القول هو الراجح، وأن المرأة المزني بها لا تعد ثيبا. يعني إذا اطلع الأب على أن ابنته قد زني بها ولو غصبا فإن الحكم باق، فهي ثيب لا بد من أن تعرب عن نفسها ولا بد من رضاها على الخلاف الذي تقدم. إذن المراد بالأيم هي من فارقها زوج، فإن أدخلت أصبعها في فرجها أو ركبت خيلا أو غير ذلك فذهبت بكارتها فهي بكر اتفاقا، هذه بكر. لو ذهبت بكارتها بعارض ليس بوضع فهي بكر، لا تعد ثيبا، لا تعد ثيبا. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، تستأمر اليتيمة، هذا يدل على أن الإجبار مختص بمن؟ بالأب، مختص بالأب. فالجد لأب لا يجبر، لا يجبره، والأخ الشقيق لا يجبره، يعني بسلم قال اليتيمة، واليتيمة هي التي فقدت أباها، فاليتيمة قال تستأمر، فاليتيمة لا بد من طلب أمرها، وعلى ذلك فلا يجبر إلا الأب أو وصيه كما تقدم. والحديث الذي بعده تبع للمسألة السابقة، يقرأ فقط. نعم. وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهذا حديث حسن، وفيه ما تقدم أن أنه لا بد أن يكون الولي ذكرا، لا بد وأن يكون الولي ذكرا. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.